أشعة معينة تلخص في البرنامج بتاع الكمبيوتر. والذي أرعب به هذا العالم أمريكا حينما قال بأن الكمبيوتر مبرمج إلى ما قبل عام 2000، مبرمج الكمبيوتر كله إلى ما قبل عام 2000. طبعا الآن هم في حيث بيس، قضية خطيرة جدا يعني. طبعا إعلامنا مشغول بالكرة واللاعبين واللاعبات وخيرة الأهل البني، فإعلامنا مشغول عن مثل هذه القضايا الكبيرة والخطيرة، لكن عمال يحلل كيف هزم الأهلي وكيف وكيف، لكن هذه القضايا الكبيرة إعلامنا في شغل مشغل عنها. هذه قضية خطيرة جدا وكبيرة جدا وتشغل الآن عقول العلماء. لماذا؟ والأعجب من ذلك أن السلاح النووي الأمريكي والروسي موجه لبعضه البعض لنصيبه خلاص. نسأل الله أن يخرجنا من بين الظالمين سالمين غانمين. فتنة رهيبة جدا يعني. سلم الله يفكر في كيف يعني تتم الأحداث، ربما يطيش العصر والله العظيم الإنسان. وأنا أعد المحاضرة يعني سبحان الله والله يعني تعب رأسي، وحينما أطلق لعقلي العنان في التفكير أشعر بألم فأتوقف. سبحان الله، سبحان من يدبر الكون وسبحان من يسخر الكون. قل إن الأمر كله لله. هذه أمر علمية يا إخوة، يعني نحن الآن لا نتكلم بأسلوب بروشة ولا نقول رجم بالغيب ولا إطلاقا، هذا كلام علمي مذكور. وستعجبون إذا علمتم أن العلماء بل والرؤساء على أعلى مستوى في العالم يعتقدون اعتقادا جازما في هذه الحرب المقبلة وينتظرونها. اسمع، يقول رونالد ريغان رئيس أمريكا الأسبق الإرهابي الكبير الذي خرج علينا يوما ليجف إلينا نبأ ذبح ليبيا، تذكرون؟ انسوا الأمة تنسى. يقول رونالد ريغان، وتدبر هذا الكلام الخطير، يقول إن هذا الجيل بالتحديد هو الجيل الذي سيرى هرم الدول. رئيس أمريكا يتكلم عن المعركة القادمة، عن معركة هرم الدول التي ستكون بمثابة الإرهاق الحقيقي للملحمة، اللي هي المعركة الثانية التي ذكرتها الآن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وسأفصلها في المحاضرة المقبلة إن شاء الله تعالى. يقول إن هذا الجيل بالتحديد هو الجيل الذي سيرى هرم الدول. طبعا مسألة التحديد الزمني كما ذكرت لا يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن يجزم بها. ثم يقول رونالد ريغان نفسه، كل شيء سوف ينتهي في بضع سنوات، ستكون المعركة العالمية الكبرى معركة هرم الدول أو سهل مجيبه. هذا رئيس أمريكا يتكلم عن معركة مقبلة. يقول جيمس راجر المناظر النجس الذي فضح أخلاقية، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، يقول كنت أتمنى أن أستطيع القول أننا سنحصل على السلام، كنت أتمنى أن أستطيع القول بأننا سنحصل على السلام، ولكني أؤمن بأن هرم الدون مقبلة، إن هرم الدون قادمة وسيخاض جمارها في وادي مجيد، إنها قادمة، إنهم يستطيعون أن يوقعوا على اتفاقيات السلام التي يريدون، إن ذلك لن يحقق شيئا. ثم قال هناك أيام سوداء قادمة علينا إن شاء الله. الكلام في غاية الخطورة يا إخواني. يقول جيري فلويد وهو من الأصوليين المتعصبين الصليبيين، وهذا الرجل كان من المقربين جدا لرونالد ريغان، ويقال بأنه هو الذي تنبأ لرونالد ريغان أو لبوش جورج بوش بأنه سيكون أعظم رئيس في عام 1988.